قال رحمه الله قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا أي ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض لا يخرج عن ملك الله ولا يخرج عن خلق الله ولا يخرج عن كونه عبدا لله كل ما في السماوات وما هنا من ألفاظ العموم ومن ادعى أن شيئا يخلق أو يخرج عن خلق الله فهذا القول كفري وعن تدبير الله ومشيئة الله وملك الله وكونه عبدا لله هذا القول كفري والعياذ بالله فلا شيء يكون في كونه سبحانه إلا بتدبيره وتقديره وخلقه فهو الخالق لكل شيء سبحانه والمقدر لكل شيء وهذه من الأدلة التي فيها الرد على أولئك الذين يقولون العبد يخلق فعله وجعلوا مع الله خالقا والله يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض أي له جل وعلا ملكا وخلقا وعبيدا فلا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض ولا ما بينهما عن هذا المذكور من العموم ثم أكد ذلك وبين مضمون ما تقدم من الملكية المطلقة لله وكان الله بكل شيء محيطا فهي ملكه سبحانه ومحيط بها ولا شك أن الذي يخلق الشيء أو يصنع شيء فإنه محيط به وعالم به عالم به هذا لا شك فيه فإذا كان لله ما في السماوات وما في الأرض فهو محيط به جل وعلا فلا يخرج شيء عن علمه وإحاطته والذين يقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات هذا قول الفلاسفة وهذا القول الكفري أنه يعلم الكليات الأشياء التي هي كلية وكبيرة يعلمها أما الدقائق الأمور والأشياء التي ربما هي تكون خفية لا يعلمها هذا كفر بالله وكان الله بكل شيء محيطا محيط بكل شيء لا يخرج دقيق ولا جليل ولا كلية ولا جزئية عن إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بها وهذه الآية عقب بها قوله واتبع ملة إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم أو اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا التعقيب له مناسبة ففيه إشارة إلى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا لا للحاجة إليه والتكثر به وإن من لطاعته اتخذه خليلا لطاعته فأكرمه الله بهذا الشيء وإلا لله ما في السماوات ما في الأرض كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه ولا يحتاج إلى شيء جل وعلا وهم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولكن ذكر ذلك سبحانه وتعالى أو جعل إبراهيم خليلا له لطاعته جل وعلا وهكذا تشريفا له تشريفا له لا للحاجة إلى إبراهيم ولا للتكثر بإبراهيم والاعتضاد بمخاللته كلا والله ولله ما في السماوات وما في الأرض والله ما يحتاج إلى أن يتخذ شيئا ويعتضد بشيء ويتكثر بشيء وله ما في السماوات وما في الأرض فهذا التعقيب فيه إشارة إلى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته لا للحاجة إلى إبراهيم ولا للتكثر به ولا للاعتضاد بمخاللته فإنه عبد من العبيد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بمقام النبوة وأكرمه الله بالنبوة لا للحاجة إليه قال قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض عند من بادي في النحو نسأله عن إعراب الآية هذه ولله ما في السماوات وما في الأرض ما يعرب ما ولله ما في السماوات فما يعرب ما هذه الظرفية الله يدرك على هذا نعم موصول لك ما يعربها ما سألت عن جنسها ونوعها لا مو عندك البادي بادي في النحو. لما أنت بادي أنت نافية، لا ما هي نافية، الله يحفظك. عند من؟ عند عثمان، هذا بادي عثمان ما يحب النحو. كأنه عثمان عندك ما يعرب ما لله ما في السماوات موصول، نعم، وما بعد صلة لله الذي في السماوات والذي في الأرض، لكن ما إعرابها؟ سؤال عن إعرابها. كيف؟ مبتدا مؤخر، نعم، واضح، بس فقط من أجل نختبر الإخوان. خبر مقدم مبتدا مؤخر، لله جار مجرور متعلق محذوف خبر. استقر لله ما في السماوات، واستقر لله ما في الأرض، كله لله مستقر له سبحانه، لا يخرج شيء عن هذا الاستقرار له، ولا أحد يملك شيئا مما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يدبر شيئا مع الله سبحانه وتعالى من كونه، فهو المدبر المتفرد بتدبيره. فمن زعم أن ثم أقطابا يدبرون الكون هذا والعياذ بالله مروق عن الدين. ومن زعم أيضا أن بعض الناس يحيطون بالأشياء، يحيطون بها علما كإحاطة الرب المطلقة، وكان الله بكل شيء محيطا، ومما يحيطون به علم الغيب، هذا كفر بالله جل وعلا، فهو المتفرد بعلم الغيب جل وعلا. أعني الغيب المطلق للجزئي ولا المقيد. قال قوله عز وجل، أو النسبي، نقول النسبي، قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بجميع الأشياء. واختصر على هذا التفسير المختصر في هذه الآية لوضوحها ولتقدم نظائرها. قال رحمه الله قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وهذا رجوع لما تقدم من الكلام عن الميراث وعلى الأنصباء السابقة للذكور والإناث، وكأنه بقي شيء تأخر، سألوا عنه فأفتاهم الله فيه بعد أن وضح الله سبحانه وتعالى وبين لهم جل وعلا وجل لهم ما للذكور وما للإناث في مسائل الميراث، كأنه بقي شيء سألوا عنه متأخرا، فقالوا يستفتونك بالنساء في هذه المسألة أيضا فافتهم فيها، وقد بينا لهم سبحانه ما تقدم من أحكام الميراث، وهذه المسألة سألوا عنها متأخرا فنزل القرآن بالجواب، كأنها تأخر السؤال عنها فجاء القرآن بالجواب عنها. ويستفتونك في النساء أي في ميراث النساء قل الله يفتيكم فيهن، أي في هذه المسألة التي سألوا عنها، وقد تبنى الله سبحانه وتعالى إيضاح مسائل الميراث ولم يكن هذا لأحد، جاء في القرآن. وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فإنهم كانوا في الجاهلية كما ذكر بعضهم أنهم لا يورثون المرأة ويرونها أنها مستضعفة ولا تخرج جهادا ولا تعمل شيئا، فكيف تأخذ هذا الميراث اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث، وقيل من المهر والصداق، لا تؤتونهن ما كتب لهن قيل من الميراث وقيل من المهر والصداق، سواء كان هذا أو هذا فهو من خصال الجاهلية السابقة، وربما يموت الميت من أقربائها من آبائها ومن من ترثهم ولا تعطى شيئا، هذه المسكينة تهضم من حقوقها ويمنعونها من حقوقها التي قد جعلها الله سبحانه وتعالى لها. فالمرأة كانت في الجاهلية مهانة ذليلة، فأكرمها الله بالإسلام وأعزها الله بالإسلام وصانها الإسلام، صانها الإسلام من أمور كثيرة من أمور الجاهلية واحتقار الجاهليين لها، فجاء الإسلام بالخير لها وإعطائها حقها. فإن الإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا أحد له حق إلا هو موجود في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يهضم أحد في الدين أبدا. لكن الناس عزفوا عن الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهم، والتمسوا الحقوق في هذه المؤسسات التي هي والعياذ بالله لا ترحم أحدا، وإنما دعايات وزخارف قول فقط، وأما حقائق فهي عديمة الحقائق، وإن كانت هناك حقوق فهي لذويهم وأصحابهم لمن كان من جنسهم، أما من كان من أهل الإسلام فلا حق له، له الموت ويهان ويذل، وربما يراعون حقوق الكلاب والخنازير. وأما الإنسان فيطحن من أهل الإسلام ويقتل ولا يبال به ولا يرفع له حق، وإنما هي دعايات وشعارات براقة وخداعة في نفس الوقت. فهذه من أمور الجاهلين التي يدعو إليها أعداء الله الآن. الإسلام قد أتى بنقيضها تماما وبرفعها وإبعاد الناس عنها، فكان الجاهليون لا يورثون النساء، فالله أمر بإعطاء الحقوق لأهلها، وما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، فأمرهم بإتيان ما كتب لهن، سواء كان من المهر على قول أو من الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، أي في نكاحهن، عندكم رغبة في نكاحهن، ولكن لا تؤتونهن ما كتب لهن، وهذا لا يجوز، لا بد أن تعطى مهر المثل مثل غيرها. فإن كانت يتيمة في حجرك تربت وأجنبية عنك، فإذا أردت النكاح بها تعطيها مثل ما تعطي غيرها من النساء، وتعطى مهرا مثلي ولا تهضم، فلا بد من إتيان حقوقهن. أو تكون ذميمة وترغبون عن أن تنكحوهن، تكون ذميمة ولا يريد نكاحها ويريد أن تسلط على حقوقها، أريد أن يتسلط على حقوقها، سواء كانت جميلة يرغب في نكاحها ولا يعطيها حقها، أو كانت ذميمة لا يرغب في نكاحها يرغب عن نكاحها، فإن أن تنكحون يصلح لتقدير فيه ويصلح لتقدير عن، وهو يكون على تقدير عن مرغوب عنه، وعلى تقدير فيه مرغوب فيه، مرغوب فيه سواء كان هذا أو هذا، فهذا كان حاصلا عندهم. فنهى الله الصحابة بعد الإسلام عن صنيع الجاهليين وحذرهم منه، وأمرهم بالعدل، وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ما أكثر هذه السلسلة في كتب التفاسير التي تعتني بهذا الأمر، كل ذلك لأجل الوصول إلى حبر الأمة في التفسير. ابن عباس كثرت هذه الطريق إليه، كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ولم يثبت شيء من ذلك بالنسبة لي عن طريق هذه السلسلة، كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، كلبي كذاب وأبو صالح واهي الحديث. فهؤلاء الأئمة كلهم على التفسير يريدون الوصول إلى تفسير هذا الحبر الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفقيه والتأويل، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل أي التفسير. وهناك كتاب تنوير المقباس أو كذا، المقباس في تفسير ابن عباس ما ثبت عنه، جمعه بعضهم، وكثير من الأقوال التي ذكرت لابن عباس ليست بثابتة إليه. قال: نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن، وقد مضت القصة في أول السورة، وهذا لم يثبت كما تقدم، هل ذكر لها الشيخ شيء هنا من سبب النزول؟ نعم ذكر في البخاري سيأتي يذكر عن عائشة هنا. قال الشيخ رحمه الله: قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة. قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء لقول ترغبون أن تنكحوهن. هذا سبب ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم سألوا رسول الله فأنزل الله هذه الآية. وقالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، أي بأقل من مهر المثل. هذا هضم للمسكينة هذه، فيستغل أنها تربت في الحجر فيعطيها الدون. قال: إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها في أقل المال والجمال تركها. إذا كانت مرغوبة عنها في أقل المال والجمال تركها، ما تزوج بها، وربما تركها من غير زواج، لا هو يتزوج بها ولا يزوجها، فيستحوذ على مالها ويسيطر على مالها، فنهى الله عن هذا الصنيع الذي كان يفعل قبله. وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. وفي رواية: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في الماء في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها، أي عن أن يتزوجها لدمامتها، فهنا لا يقدر فيه لقرينة لدمامتها، فيكون فيرغب عن، فإن يرغب يتعدى بفي ويتعدى بمن أو يتعدى بعن، لكن السياق يدل على المقصود هنا أنه فيرغب عن أن يتزوجها لقوله لدمامتها، فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره، لا هو يريد الزوج بها ولا يريد الزوج غيره بها، فهي تبقى في البيت مسكينة حبيسة وممنوعة مما أباح الله سبحانه وتعالى لها، فربما يسر الله سبحانه وتعالى لها فيرغب بعض الناس فيها، يرغب بعض الناس فيها فتترك في البيت خطأ. ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك، نسأل الله العافية. يكون عما لها قريبا من عمامها وما لها أحد إلا هو، أو ابن عم لها فيربيها ويتبنى هذه اليتيمة التي هي بنت عمه أو الأول بنت أخيه، فيقوم بها ويعتني بها وتكون دميمة ولا يريد أن يزوج لا يزوج من أجل المال، حيث أن إذا ماتت ما في زوج يرثها ولا أبناء، فيبقى المال له عصبة وله يرغب فيها لأنها دميمة. ظلم في الجاهلية ظلم، صلى الله العافية والسلامة. قال: ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسه، أن يدخل عليه في ماله فينشاركه في الميراث، ربما حرم وحجب بالأبناء عن الذكور، في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك. هذا يكفي إن شاء الله، قد جاء الوقت. فما مناسب الذكر قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، بعد قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ نعم أحسنت، أن اتخاذ إبراهيم إنه وهو للطاعة والتشريف له لا للحاجة ولا للتكثر به، فإن الله ما في السماوات وما في الأرض، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا. أحسنت. قال يسلم عليكم أبو عمار يا سرعاسل عليك عليه السلام، له دعوة طيبة في شبوة، توفيق من الله. قد يكون الشخص دعوته في غير بلده. وبلدهم سيطر عليهم عليها من تعلمون. حزبين